جئتكم يا رسول الله يا منار الهدى الإلهي، جئت شوقا بكم أباهي، فهداكم لنا أحيانا بالهدى أحيانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتدنا ليه والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا أبو بكر يا صديق، حبذا مثلكم رفيق، أيها الوالد شفيق، لو ترى عالما حيرانا، عالما حيرانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتدنا ليه والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا عمر يا ابن الخطاب، إن لي فيكم تصابي، قام بالحق لا يحابي، يقتفي المصطفى العدنانا، مصطفى العدنانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتدنا ليه والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا عثمان يا ابن العفان، يا كريما عظيما الشان، أنفق المال للرحمن، واشترى في السماء جنانا، في السماء جنانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتدنا ليه والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا علي يا ابن أبي طالب، يا فتى فاز بالمناقب، في الدجى للدموع ساكن، وارتدى في الوضع أكفانا، في الوضع أكفانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا، اشتدنا ليه والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة